إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نص على العمل الصالح في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. وقال الله تعالى: إنه عمل غير صالح. فينبغي على العبد أن يتفكر في معنى العمل الصالح حتى يطبقه في حياته، فإن أتى به كما أمر الله سبحانه وتعالى فاز في الدنيا والآخرة، وإن كانت الأخرى فأنت تعلم مدى مصير هذا العبد. والعمل الصالح والعمل الأحسن هو الذي يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق أجمع إلا لتلك الغاية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يوحدون، أن يفردوني بالعبادة. والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق للترف الفكري أو المتاع العقلي أو لكي يأكلوا ويشربوا وغير ذلك، وإنما خلقهم لغاية نبيلة، غاية شريفة، أن يخلصوا العبادة لله تعالى وحده. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل عمل يأتي به العبد على خلاف هذا الشرع فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله أبدا، لأن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولو كان الذي يأتي بهذا العمل من أقرب المقربين لأعلى رتب الدين، فإن أعلى رتبة في الدين أن يبعث الله رجلا نبيا رسولا، كما أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين. فأعلى الرتب في الدين أن يبعث الله رجلا من الناس ويحمله رسالة يدعو بها الناس إلى توحيد رب الناس. فلو كان الذي يأتي بالعمل الصالح العمل الغير صالح قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأنبياء والمرسلين لا يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى. واضرب مثلا بقصص الأنبياء والمرسلين، فإن آزر والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعاه إبراهيم مرة ومرة ومرة يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وكان آزر على ملة قومه يعبد الأصنام والأحجار ويعبد غير الله سبحانه وتعالى، فلما دعاه إبراهيم مرارا وتكرارا ولم يستجب آزر كب على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة ويقول له يا أبي ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال اليوم لا أعصيك أبدا. فذهب إبراهيم إلى ربه وهو يقول يا ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي في هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم انظر أسفل منه، فيتحول أبوه إلى ذيق وهو ذكر الضباع، ثم يؤخذ بقوائمه إلى النار. فلما لم يكن يأتي بعمل صالح يأتي بالإخلاص يأتي بالتوحيد بالعبادة لله سبحانه وتعالى لم ينفعه خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولو كان له من المنزلة والرتبة والمكانة عند الله رب العالمين. لأن الله تعالى لا يحابي أحدا أن يأتي بشرك، لأن الله تعالى قال في كتابه نصا جازما إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو كان والد نبي، بل ولو كان ابن نبي، كما جاء عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى ابنه يهلك مع الهالكين نادى ربه أن يجعل ابنه مع النادين، فقال الله تعالى إنه عمل غير صالح، لم يكن يعبدني حتى أنجيه مع النادين، وإنما أشرك وهلك مع الكافرين، فلم ينفعه والده نوح عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص في العبادة لله رب العالمين لا تجوز إلا لله تعالى، فلا تجوز إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، إنما تكون العبادة لله تعالى وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالعبادة تكون لله سبحانه وتعالى خالصة لا يشرك فيها معه غيره، لا يشرك ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة لله تعالى وحده حتى تقبل عند الله تعالى. وانظر إلى زوجتي نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام لما كانا على ملة قومهم لم يأتوا بعمل صالح، وإنما أتوا بعمل طالح، أشركوا مع الله غيره فعبدوا غير الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، وهي خيانة الدين، أي لم يكونا على ملة نوح عليه الصلاة والسلام ولوط عليه الصلاة والسلام. فماذا بعد؟ فخانتاهما، فألقى الله سبحانه وتعالى عليهما العذاب وأهلكهما مع الهالكين. فلم ينفعهم زوجهما كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أبي طالب عليه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا، حتى إنه ليقول: لا يقربوك أو يمسوك ما دمت حيا. وكان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن دينه الحق، ولكنه خشي أن يلومه الناس أو يسبوه أنه ترك ملة آبائه وأجداده. فكان يقول كما في ديوانه الشعري: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يدافع عن النبي دفاعا مستنيتا، ولكنه لكونه لا يأتي بعمل صالح، لم يخلص لله عبادة، لم يأتي بالتوحيد الخالص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لفي ضحضاح من نار حجران، أسفل قدميه يغلي منهما دماغه، وهذا من أخف عذاب النار، فلا يخرج منها أبدا وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعمل الصالح الذي أوجبه الله وفرضه على العباد أجمع. الله تعالى خلق الخلق كي يفردوه بالعبادة وحده ولا يشركوا معه غيره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن العمل الصالح الذي ذكره الله تعالى في مواطن كثيرة في كتابه معناه أن نخلص العبادة لله وأن نتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأن يخلص العبادة لله، لا تكون العبادة لله وللناس، لأن الله تعالى لا يقبل ذلك، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فلا ترائي الناس، لأن مراءة الناس تحبط عملا، كما أخبر الله تعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الشرط الثاني فهو اتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تكون عبادة المرء موافقة لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فينظر العبد قبل أن يأتي بالعبادة هل هي موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حادت وابتعدت بعيدا بعيدا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأولى فهي الأحرى والأولى بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة جميع تعاليم الدين وأمرهم أن يرتسموا نهجه وأن يمتثلوا سبيله حتى يأتوا يوم القيامة داخلين في الجنان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتي الخط خطوطا متعرجة، وقال هذا سبيل الله، أي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة، وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فمن سلك صراط الله المستقيم سبيل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أتى بالعبادة على وجهها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مشى وخطى على سبيل الرسول فسلم في الدنيا والآخرة. وأما ضد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي على العبد أن يفتش في صورة عمله، هل هذه العبادة كان يفعلها رسول الله أم لا صلى الله عليه وسلم، وعليه بأن يتعلم الواجب عليه من عبادته، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، فمن بلغ سن الاحتلام وجب عليه أن يتعلم أحكام الاغتسال وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة التي يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تكون الصلاة بالأمسية والعقول، وإنما تكون بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده فضل مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يخرج الزكاة بوقتها وزمنها بمقاديرها ومناصبها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أتى عليه رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام حتى يأتي بالصيام كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصيام عمل من الأعمال لا يطلع عليه إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه يفري في أعراض المسلمين ويهتف عرض هذا وعرض هذه، فيأتي للصيام ظاهرا ولكنه في الباطن لا يعلمه إلا الله. ومن أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يتعلم أحكام ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. هذا أمر أن تتعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعبد ربه، لأن العبد ربما يتعب ويجهد في حياته الدنيا فيبني صرح حسناته ليلا ونهارا، صفاء وشيفا، صيفا وشتاء وغير ذلك، ثم إنه يأتي بأعمال تنقض تلك الأعمال وتبطلها، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واعتبر ذلك بقصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، ومتصدق، ومجاهد. فلأول وهلة ينظر العبد هذه الأسماء أعلى ومن أعلى مراتب الدين، فالعالم تعلم وعلم، والمجاهد جاهد في سبيل الله، والمتصدق أنفق من حر ماله ولكنه تخلف شر لقبول تلك الأعمال، فإنهم كانوا لا يعملونها إلا لمراءة الناس، حتى يقول عنهم الناس: هذا عالم، هذا مجاهد، هذا متصدق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك أول من تسعر بهم النار. فانظر إلى صحة عملك، هل هي خالصة لله؟ هل هي موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وتعلم دين ربك، فإن العبد ينبغي عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه. فكل ما فرض الله عليك من العبادات، من المباني الخمس، بني الإسلام على خمس: الحديث، وجب عليك أن تتعلمه، ومن تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها حتى تكون عبادته خالصة لوجه الله موافقة لسنة رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.